بركتنا بالخير، وأنزل ندى ومطرا للبركة على كل وجه الأرض وأرض وجه الثرى، وأشبع العالم كله من خيرك، واملأ أيدينا من بركاتك ومن سخاء عطايا يديك. احفظ هذه السنة من كل أمر رديء ومن كل أنواع الآفات، وارحم بها وبكل غلبتها وبمارها، وباركها بأمطار الرضا والبركة والجود، سيكون آخرها حياة وشبعا وسلاما كالسنين الطيبة المباركة، لأنك أنت رب طيب ومحسن وتبارك السنين. مبارك أنت يا رب يا من تبارك السنين. انفخ في بوق كبير لأجل حريتنا، وارفع علما لجمع مشاتيتنا، واجمعنا من أركان الأرض الأربعة معا إلى أرضنا. مبارك أنت يا رب جامع مشاهدي شعبه إسرائيل. أعد قضاتنا كما كان الأمر أولا، وناصحينا كما في البداية، وأبعد عنا الضيق والكدر والأمين، وأملك علينا عاجلا أنت وحدك يا رب برحمة وعدل وحكم. مبارك أنت يا رب الملك المحب للعدالة والحكم، ويقال في عشرة أيام التوبة يا ملك الحكم. نعم، لاحظوا الآن الفقرة الجاية هي التي أضيفت إلى ليائير فقرات الثمنتاعش، وصار عددهم ليائير 19، وهي في حقيقة الأمر ليست طلب للبركة أو الرحمة بقدر ما هي لعنة ودعاء على الآخرين من هو اليهود. نعم. هذه هي الدعوة التاسعة التي أضافها سمويل الأصغر. لا تكن رجاء للوشاة بحيث يهلك كل البغاة أول ويستأصل كل أعدائك ومبغضوك عاجلا، فتقهر وتخصم وتعدم وتقهر وتدمر ملك الفساد عاجلا في أيامنا. مبارك أنت يا ربي كاسر الأعداء وقاهر البغاء. نعم، طيب الفقرات طبعا كثيرة يعني اللي في هذا الجزء. اقرأ الفقرة 14. اسكن في وسط أورشليم مدينته. لاحظوا اسكن، يعني مفهومهم عن الإله المفهوم المادي الذي لا يتصورون أن الإله يعني يبتعد عن عباده أو عن شعبه أو ما شابه ذلك، بدهم إياه يسكن فيه في أورشليم. نعم. وثبت فيها كرسي عبدك داود عاجلا، وابنها سريعا في أيامنا بناء أبديا. مبارك أنت يا رب باني أورشليم. نعم، عشان هيك هم طبعا بيتمسكوا في أورشليم، بيزعموا أنه الهيكل موجود الأقصى على أنقاضه. نعم. اجعل ذرية عبدك داود تنبت عاجلا، وارفع قرنه بفرجك، لأننا نؤمن في فرجك كل يوم. مبارك أنت يا رب نعم. اسمع صوتنا يا ربي يا إلهنا الأب الرحمن، اشفق علينا وارأف بنا واقبل صلاتنا برحمة ورضوان، لأنك رب سميع للصلوات والدعوات، ولا تردنا عن وجهك يا ملك يا ملكنا خائبين. تحنن علينا، تحنن علينا واستجب لنا واسمع صلاتنا، لأنك أنت تسمع صلاة كل فم. مبارك أنت يا ربي يا سامع الصلاة، وفي يوم الصيام يقال استجب لنا يا أبانا، استجب لنا في يوم صوم هذا الصيام، لأننا في كرب عظيم. لا تلتفت إلى شرنا ولا تتوارى يا ملكنا يا ملكنا من دعائنا، كن قريبا لصراخنا. لا نعم، بس إذا لاحظوا يعني هذا كله اللي هي عبارة عن دعوات، عبارة عن مسائل، عبارة عن طلبات يتوجه فيها إيه اليهود اللي هو لله. نعم، خلينا ننتقل لمين؟ للقسم اللي هو الثالث، اللي هو بمعنى أو القسم الثالث اللي عندهم يعرف بإيش؟ هدأوت، أي تشكرات. نعم، إذا القسم الثالث اللي هو إيه؟ هدأوت بمعنى اللي هو إيه؟ تشكرات. يعني تماما زي ما الإنسان أول ما بيبدأ دعاه بالتسبيح بالثناء على الله عز وجل، ثم السؤال، ثم يختم دعاه بالشكر لله. نشوف اللي هي جزء من هذه اللي هي التشكرات الموجودة. نعم، أيوة، واحدة منها أنت قرأ لنا إياها التشكرات. أيوة، اقرأ. مين ده تقرأها؟ اقرأ، قرأت أنت، يلا بيمش. ارضى يا رب إلهنا عن شعبك إسرائيل، وانظر إلى صلاتك، وأعد العبادة إلى محراب بيتك، واقبل بمحبة ورضوان قرابين إسرائيل وصلاتهم عاجلا، ولتكن عبادة